إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأنف القراءة من أصول العقيدة الإسلامية لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، ونبدأ بالأصل الخامس الذي كنا قد وقفنا عليه قبل أسبوعين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأصل الخامس، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر. ومن أصول أهل السنة تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر لأمره صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية، ما لم يحصل منهم كفرا أو كفر بواح، بخلاف المعتزلة الذين يوجبون الخروج على الأئمة إذا ارتكبوا شيئا من الكبائر ولو لم يكن كفرا، ويعتبرون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والواقع أن عمل المعتزلة هذا هو أعظم المنكر، لما يترتب عليه من مخاطر عظيمة من الفوضى وفساد الأمر واختلاف الكلمة وتسلط الأعداء. الأصل السادس. لا، خلاص. نعم. هذا الأصل، الأصل الخامس الذي هو تحريم الخروج على أئمة المسلمين، وإن جاروا وإن ظلموا وإن ارتكبوا ما ارتكبوا دون الكفر، ما لم يأمروا بمعصية. فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكنهم لا يطاعون في هذه المعصية ولا يلغي ذلك طاعتهم في الأمور الأخرى المشروعة والمباحة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. يقول صلى الله عليه وسلم: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتحريم الخروج على الأئمة هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، علماء المسلمين، أعني أهل السنة والجماعة. ولا عبرة بمن شذ من المبتعدة من المبتدعة والملاحدة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. ويقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالحاكم المسلم ولو كان متغلبا، لأنه بعد انقضاء الخلافة الراشدة لا يوجد إلا متغلبون، إذا استتب لهم الأمر وبسطوا نفوذهم وحكموا شرع الله فإن طاعتهم حينئذ تكون واجبة على الرعية. وإذا بايعهم أهل الحل والعقد فإنها بيعة لسائر أهل البلد. ولا يجوز أن ننزع يدا من طاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزع يدا من طاعة وفارق الجماعة شبرا فاضربوا عنقه كائنا من كان. ويقول: من جاءكم وكلمة وأمركم جميع يريد أن يفرق جمعكم فاقتلوه كائنا من كان. ويقول صلى الله عليه وسلم: من نزع البيعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ويقول عليه الصلاة والسلام: من بات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا أمر مجمع عليه، ولا عبرة بمن شذ من الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على الأئمة الذي يسمونه الأمر بالمعروف والأمر والنهي عن المنكر، وهو في الحقيقة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، يرون أنه أحد أركان الإيمان عندهم. فأركان الإيمان عندهم ليس هو الأركان الستة المعروفة في الحديث النبوي، وإنما أركان الإيمان عندهم عند المعتزلة خمسة: التوحيد، ويقصدون به نفي صفات الله جل وعلا، والعدل، ويقصدون به أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة خالد مخلد في النار، والوعد والوعيد أو إنفاذ الوعيد، وهو العمل بنصوص الوعيد وترك نصوص الوعد، حمل نصوص الكبائر على الكفر، حمل نصوص الوعيد على الكفر البواح عندهم. والمنزلة بين المنزلتين، وهو أنه في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، وهو في الآخرة خالد مخلد في النار. وأخيرا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويعنون به الخروج على الأئمة بررة كانوا أو فجارا إذا كانوا يخالفون منهج المعتزلة والخوارج. والخوارج المارقون من الدين يرون أنه كافر ابن ابتداء. والفرق بين عقيدتهم وعقيدة المعتزلة أن المعتزلة يقول لا يكفر في الدنيا، بل هو لا مؤمن ولا كافر، يعني كلام فارغ ليس له معنى، لكنه إن مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار. والخوارج ابتداء قالوا هو كافر حلال الدم والمال، يقاتل ويقاتلون وتسبى ذراريهم والعياذ بالله، ويعني يعتقد كفرهم. وأول سيرة الخوارج خروجهم على النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة حنين، واعتراضهم على قسمته، وهذه نواتهم وبداية خروجهم. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين خص المؤلفة قلوبهم وبعض زعماء القبائل الذين هم حديث عهد بإسلام، خصهم ببعض العطاء دون غيرهم ممن سبق إسلامهم ورسخ الإسلام في نفوسهم. فحز ذلك في نفوس هذا الرجل، وكان أن الأنصار في البداية وجدوا في أنفسهم شيئا، ثم كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وبكوا وندموا ورضوا بما قسم الله ورسوله. غير أن هذا الخارجي المارق واسمه ذو الخويصرة التميمي جاء وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. النبي المبعوث بالعدل والحق يقول له هذا المارق اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فهم بعض الصحابة بقتله فقال دعوه لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، فإنه يخرج من ضئضئه قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية لا يجاوز تراقيهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه أي إلى عكسه. وفعلا تحققت هذه الآية النبوية، فإن ذا الثدي أو ذا الخويصرة وجد بين الذين قتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، والذين خرجوا ابتداء على عثمان فقتلوه، ثم خرجوا على علي لكن الله أظفره بهم، إلا أنهم في النهاية قتلوه واستشهد، كتب الله له الشهادة. بدأوا في الخروج الظاهر في عهد علي بعد التحكيم الذي هم قد ألجأوا عليا إلى قبوله، ثم في النهاية قالوا له أنت قد حكمت الرجال، لا حكم إلا لله. فقال لهم علي رضي الله عنه كلمات حق أريد بها إيش؟ أريد بها باطل. ثم إنهم بدأوا يقطعون الطريق ويقتلون الناس ويخيفون السبيل، وانحازوا عن جماعة المسلمين، وتنطبق عليهم الآية الكريمة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. حتى إن من عجائب أمورهم أنه قد جاء ابن الصحابي الجليل خباب بن الأرت واسمه عبد الله تابعي، ومسكوا عن الخوارج، ولما اكتشفوا أنه ممن بايع علي رضي الله عنه وأنه يؤيد عليا قتلوه ومثلوا به مثل ما تفعل داعش الآن، قطعوا يديه وكذا، ومثل ما قتل الخوارج مثل ما فعلوا بعثمان رضي الله عنه. وقتلوا امرأته وبقروا بطنها وأخرجوا الجنين، يعني الشيطان قال لهم الجنين هذا يمكن يعيش، نسأل الله العافية والسلامة، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلما قتلوا مروا على بستان وصاروا يتساءلون هل يجوز أن نأكل من هذا التمر أو لا يجوز، وكلموا صاحب البستان وهو نصراني، انتبههم قبل قليل قد قتلوا من؟ ها؟ مسلما. فقالوا هل تأذن لنا في أن نأكل من هذا الرطب؟ إن أذنت أكلنا وإلا فلا. قال عجبا لكم أيها القوم، وهو نصراني ليس مسلم. قبل قليل فعلتم ما فعلتم بهذا الرجل والآن تستأذنون في أكل الرطب ويتساءلون عن حكم قتل البعوض. يقول يجوز قتل البعوض أو لا؟ قتل علي حلال وقتل البعوض اختلفوا فيه صلى الله العافية والسلامة. يعني انظر إلى أي حد وصل حالهم. فأرسل إليهم علي رضي الله عنه ابن عباس يفاوضهم لعلهم يرجعون إلى الحق. فرجع منهم وكانوا مجموعة فرجع منهم الأكثر أكثر من 4000 بعد أن ناظرهم ابن عباس. وقد حذر بعضهم من لقاء ابن عباس قال إن بني هاشم أصحاب خصومة فلا تسمعوا لهذا الرجل فإنه سوف يخصمكم. نعم هو سيخصمهم بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن في النهاية فاوضوه وأقنع منهم 1000 وبقي 2000 انحازوا ورفضوا أن ينصاعوا للحق وبقوا على خارجيتهم. ولما علم علي رضي الله عنه بموقفهم هذا وقطعهم السبيل وقتلهم المؤمنين جهز جيشا فأبيدوا تقريبا ما نجا منهم إلا 2 أو 3 ووجد بينهم في نهروان وجد بينهم من؟ ذا الخويصرة ذا الثدية. فاستبشر علي رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر قتلى قتلاهم وإن لمن قتلهم إيش؟ أجرا. فاستبشر بهذا الأجر رضي الله عنه. فلجأوا بعد ذلك إلى ما يسمونه بالعمل السري مثل ما تفعل داعش وأشكالها ممن انتهجوا منهج الخوارج. بل من الخوارج القدامى أورعوا منهم. الخوارج القدامى لا يتكلمون إلا بالقرآن وعندهم يعني ما يفعلون مثل الفعل هؤلاء يذبحون المسلمين بالآلاف أهل السنة وكل من خالفهم. قبل كم يوم يرجمون يدعونهم يقتلون واحدة امرأة مسلمة وهي تتشهد وتقول لهم أنا مسلمة وكذا وكذا وقالوا إنها فعلت وفعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لقن ماعزا الإنكار وكذلك الغامدية وكلما جاءوا ردهم حتى أصروا على الاعتراف وطلبوا إقامة إيش؟ إقامة الحد. وهذه تقول لهم من شان الله أشوف أولادي. ثم قتل قد اجتمع العلماء وحكموا عليها بكذا وضربوها بالمسدس وهي تصيح وتهلل. يعني هذا يدل على أنهم مندسون في صفوف الإسلام وأن بينهم من يؤزهم أزا من الكفرة ليشوهوا سمعة الإسلام لدى الكفار. فعلا هم منذ ما يسمى بالحادي عشر من سبتمبر صدوا عن سبيل الله بينما كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأنا كنت في أمريكا قبل الحدث بأسبوعين أسلم عشرات. نحن في دورة علمية في ولاية فيلادلفيا التي كانت تسمى بلد الحجاب فيها 250,000 مسلم ترى المحجبات في كل مكان. الآن انتهى هذا كله ببركة هؤلاء الخوارج. فلجوا إلى العمل السري وخططوا لقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما في يوم واحد. اتفقوا على أن يكون ذلك مع صلاة الفجر. اتفق الثلاثة الأوغاد المارقون من الدين على قتل أمير المؤمنين الإمام علي المبشر بالجنة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أسلم من الغلمان فاتح خيبر رضي الله عنه وأرضاه، ولعن الله من أبغضه وقلاه. هنا الذي خطط لقتل علي كان يعشق امرأة، شوف التناقضات، يعشق ما هم يكفرون المسلمين بالكبائر ويتفاوض مع هذه المرأة بينها وبينه، وكانت امرأة خارجية، وكان هو قبل ذلك لم يعتنق مذهب الخوارج، وقالت له ثمن الثمن هو قتل علي المهر، وكان هذا ممن أرسلهم عثمان رضي الله عنه لإقراء الناس القرآن إلى مصر ثم إلى بلاد أخرى، ثم انحرف مع الخوارج الذين ثاروا على عثمان ثم على علي، وجاء عمران بن حطان عفوا الذي باع دينه بامرأة، هذا عمران الشاعر المعروف الذي أثنى على عبد الرحمن بن ملجم، واتفقوا، فجاء عبد الرحمن بن ملجم وعلي رضي الله عنه ينادي للصلاة الفجر، صلاة الفجر، فطعنه عدة طعنات فلقي ربه شهيدا، وقال إنه واعترف بما فعل وقال إنه يتقرب بهذا إلى الله، وأنه سمم حربة لمدة شهر كامل، وأن لها 9 رؤوس، 3 يقول لله ولرسوله، و6 لبغضه لعلي رضي الله عنه، فمدحه الذي على منهجه عمران بن حطان وقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش غفرانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله إنسانا. فقال أحد شعراء المسلمين يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش إيش خسرانا إني لأذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله إنسانا. أما من كلف بقتل معاوية رضي الله عنه فإنها لم تصب مقتلا ونجع معاوية بعد أن جرحه، وأما من كلف بقتل عمرو بن العاص رضي الله عنه فإنه كان موعوكا وأناب شخصا اسمه خارجة فقتل خارجة الذي ناب عن عمرو بن العاص بالإمامة، فقال جاء المثل أردت عمرا وأراد الله إيش خارجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الخوارج بأوصاف كثيرة، منها ما سمعتموه من كونهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأنهم لا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، ومنها أنهم يقتلون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ومنها أنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن لمن قتلهم أجرا، وأنهم كلاب النار، وأنهم يخرجون في كل قرن، كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، في رواية قتل عاد. وجاء يوما الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى، وقد نصبت رؤوس، علقت رؤوس القتل الأزارقة من الخوارج أتباع نافع بن الأزرق في عهد عبد الملك بن مروان رحمه الله، علقت على أسوار دمشق، فنظر إليهم إلى تلك الرؤوس وكانت أكثر من 70 رأسا، من الذي نظر إليهم؟ الصحابي عبد الله بن أبي أوفى فنظر إلى هذه الرؤوس فقال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، كلاب النار كلاب النار كلاب النار. فقالوا يا صاحب رسول الله أأنت الله أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبد الله بن أبي أوفى والله لو كنت سمعته مرة أو مرتين أو ثلاثا لما تحدثت به. معنى ذلك أنه سمعه أكثر من ذلك. فهؤلاء هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين، وخوارج هذا العصر شر منهم لأن أولئك أصدق لأمور. الأمر الأول أن الخوارج القدامى معلنون، يعني بارزون في الميدان على ضلالهم، لم يختفوا في الأودية والأدغال، بل قد أعلنوا أمرهم حتى ظفر بهم علي رضي الله عنه. وحتى الذين برزوا وقاتلوا دولة بني أمية ودولة بن عباس نفس الشيء، كانوا ظاهرين ما كانوا يختفون. والأمر الثاني أنهم على ضلالهم لكنهم يعني يعتمدون على نصوص يؤولونها عن معناها. أما خوارج هذا العصر فإنهم أشبه ما يكون بالرافضة من أمثال داعش وغيرهم، فإنهم أولا ما عندهم من العلم، ليس عندهم من العلم شيء أبدا. وقد تناصحت مع بعضهم ووجدتهم أجهل أجهل الناس. والشيء الثاني أن عندهم الغاية تبرر الوسيلة، خوارج هذا العصر يقتلون المسلمين في سبيل الوصول إلى مآربهم. والأمر الثالث أنهم متحالفون مع بعض الكفار ضد المسلمين، وهذا يراه الخوارج القدامى كفرا وهم يرونه قربة. والأمر الرابع أنهم لا يفرقون بين طفل وشيخ وكبير وصغير، سواء كانوا مسلمين أو ذميين أو معاهدين. والأمر الخامس أنهم يقتلون قتلة بشعة، ينحرون بالسكاكين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا في القتل المشروع كالقصاص ونحوه وقتل المحاربين ونحو ذلك. وهؤلاء ليسوا كذلك. الأمر السادس أنهم من أكذب الناس، من أكذب الناس. والخوارج القدامى يرون الكذب ماذا؟ كفرا. وهؤلاء يرون الكذب قربة. يقول كثير من دعاتهم نحن نكذب لمصلحة الدعوة، يذكرنا هذا بقول الوضاعين في الحديث، يقول نحن نكذب له ولا نكذب إيش عليه. والأمر الأخير السابع كما قلت أتقدم أنهم يتحالفون مع الكفار ضد المسلمين. ولذلك الآن انظر وهم يساومون على يعني يهمهم جمع المال فقط، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكما قال فعل الخارجية الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الخوارج المتتبع لتاريخ الخوارج تجدهم لم ينقموا على الحكام إلا أحد أمرين، إما المال وإما المنصب، إما أن يكونوا طلاب حكم أو طلاب ماذا أو طلاب مال. ولو نظرت إلى الثوار والثيران في الصقيع العربي أو الخريف الغربي الذي قدمه رسمته لهم الصهيونية العالمية وطبقوه وهم يتجرعونه سما الآن في بلادهم، في بلاد الخريف الغربي المسمى بالربيع العربي وهو الربيع الغربي، خطط لهم اليهود والنصارى فطبقوا وثاروا كالثيران الهائجة حتى قضوا على الأخضر واليابس وأعادوا بلادهم عشرات السنين تأخرا والعياذ بالله. هذا شأن الثيران، بل الثيران حيوانات توجهها فتتوجه، أما الإنسان إذا صار ثورا فإنه لا يتوجه، أينما توجهه لا يأتي بخير. فهؤلاء الثيران ثاروا باسم الدين، بعضهم باسم الدين، والدين من تصرفهم بلاء براء، وقدموا خدمة لليهود ما حققها اليهود منذ 60 عاما، والله ما حققوها حتى في حرب النكسة المسمى ب67، ما حققوا ما حققوا في عهد الخوارج الآن، لأن اليهود الآن آمنون استراحوا، ما أحد فاضي لهم، المسلمون مشغولون بما أحدثه الخوارج وغيرهم من أهل الإفراط أو التفريط، فمشغولون بأنفسهم. حتى الدول الإسلامية التي يعني هي طيبة وفيها خير كبير، لكن يعني شغلوا بالداخل لأنهم فتنوهم. ولذلك اليهود في فلسطين الآن ينطبق عليهم قول القائل: خلا لك الجو ماذا؟ فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. هذا هو الواقع الآن. الآن اليهود يسرحون ويمرحون، وداغش والخسرة تذبح في المسلمين، تذبح في المسلمين، وتترك من زعموا أنهم جاءوا لقتالهم من الطغاة مثل طاغية الشام. فانظر إلى أي حد وصل بهم الحال. والآن يساومون في قضية يريدون فلوس، قضية مما يدل على أنهم ما خرجوا لوجه الله. الآن من أجل أن يطلقوا اليابانيين والطيار الأردني يريدون 200 مليون دولار، لأنهم عباد المال، هم عباد الدينار والدرهم. هؤلاء الخوارج، خوارج هذا العصر، عباد الدينار والدرهم، لا هم لهم إلا جمع المال. ولذلك يساومون الآن، كل ما عسروا أحد يهود كافر نصراني اللي يجي أو مسلم يساومون عليه بالمال وبطلب النقود. فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنهم يختطفون شبابنا على حين غرة وغفلة من بعضهم وجهل، فصدقوهم أنه يجاهدون في سبيل الله، وعندما وصلوا واتضحت لهم الحقيقة لا يستطيعون الرجوع الآن إلى بلادهم، لأن من أراد الرجوع ذكوه كما تذكى الشاه تماما. وهذا حصل حتى لبعض أقاربي ممن خدعوا بهم وذهبوا هناك فذبحوا كما تذبح النعاج عندما أرادوا الرجوع إلى أهلهم. إخوتي وأحبتي في الله، إن الخروج حتى على الكافر لا يجوز بدون عدد ولا عدة. على الحاكم المسلم وإن كان فاسقا محرم قطعا، وإن كان ظالما، أما على الكافر ففيه تفصيل. إن كان لدى المسلمين شوكة وقدرة ومنعة، نعم يزيلون هذا الكافر. إن لم يكن لديهم قوة وقدرة، أو إن الخروج عليه يسبب في أذى للمسلمين، عند ذلك يحرم الخروج، لأنك لن لا دفاعا عن هذا الكافر، وإنما حقنا لدماء من؟ لدماء المسلمين، حقنا لدماء المسلمين. وانظروا إلى ما حدث في الشام. نحن نعتقد أن هذا الطاغية ليس بمسلم، لكن المظاهرة عليه والثورة عليه ماذا أحدثت للمسلمين من أذى ومن تفرق ومن تشرذم ومن تفكك ومن خروج جماعات جديدة في الساحة كل يوم تخرج جماعة جديدة وتسمي نفسها بأسماء براقة. واستغل ذلك الكفار واليهود من اليهود والنصارى والماسونية والصهيونية فدخلوا بينهم وفعلوا ما فعلوا من الأفاعيل. النبي صلى الله عليه وسلم مكث 15 سنة لم يقاتل ولم يجاهد مع أنه قد حصلت مآسي، أليس كذلك؟ قتلت سمية، طعنها أبو جهل لعنه الله في موضع العفة منها، وقتل ياسر، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي المسلمون، وهجروا وخططوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أفشلهم الله عز وجل، ومع ذلك ما أمر بالجهاد. كان بإمكانه من يقتلوا زعماء قريش الكفار من أبي جهل وأبو لهب وأبي لهب وأمية بن خلف وعتبة وشيبة وغيرهم والوليد بن مغيرة، لكن لا، الله عز وجل له سنن لا يصح تجاوزها، وهو أنه لا بد من الاستعداد ووجود العدد والعدة. لذلك فإن الذين يؤذون المسلمين ويحركونهم ويوقعونهم في الفتنة ويرسلون أبناءنا لمواطن الفتنة، والله من يفتيهم إنه مجرم، من يفتيهم بالخروج إلى مواطن الفتن ليس بعالم ولكنه مجرم من المجرمين، ويجب كف لسانه وإبعاده عن الفتوى. العلماء الربانيون لا يفتون شبابنا بالذهاب إلى مواطن الفتن، والله لا. وإن قال من قال من الخوارج القاعدة في الرد على بعض علمائنا ألا في الفتنة سقطوا، وإن قال أحد المتعالمين الجهلة الخرافيين، وإن قال والعياذ بالله دعا على نفسه هذا الجاهل المسكين الذي يدعي العلم وهو يبيح الربا ويبيح الغنى ويبيح الطواف بالقبور وغيرها، هذا المسكين ماذا يقول؟ يقول في الرد على علمائنا الأفاضل، يقول: اللهم إن كانت هذا الذهاب إلى تلك المواطن، اللهم إن كان هذا فتنة فأحيه وأمته على هذه الفتنة. هكذا يقول هذا المسكين الجاهل المتعالم، يدعو على نفسه، يدعو أن يحيى ويموت على هذه الفتنة، ويكفيه جهلا دعاؤه على نفسه. فانتبهوا، انتبهوا، إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين الذين يفتون بغير علم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وإيش؟ وأضلوا. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيا عبد الله ويا أمة الله، إياكم ثم إياكم أن تأخذوا الفتاوى من أرباب الإنترنت ومن المواقع المشبوهة ومن من نصبوا أنفسهم وهم في غاية وفي قمة الجهل، نصبوا أنفسهم مفتين وهم يقولون على الله بغير حق. وقد قرن الله قول الذين يقولون على الله بغير حق، قرن ذلك بالشرك. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تقولوا على الله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل عليكم به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أرأيت يا عبد الله كيف قرن الله القول عليه بغير علم بمن يشركون بالله تبارك وتعالى. فتنبهوا إخوتي، تنبهوا، لا تسمعوا لكل ناعق ولكل مفتي. عليكم بالعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وإياكم وأدعياء العلم، وإياكم وأدعياء العلم المستخفين الذين يندسون في الظلمات وفي الدهاليز وفي الأودية وتحت الشجر وفي الاستراحات ليضلوا عباد الله وليفرغوا سمومهم على شبابنا المسلم وليختطفوهم ويصطادوهم في الماء العكر ويرسلونهم إلى مواطن الفتنة والغثائية. فتنبهوا رحمني الله وإياكم. العلماء واضحون، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن كتاب الله تعالى، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. المعلنون ما يتخفون في الدهاليز ولا في من وراء الكواليس. العلماء طريقهم واضح ويعلنون الحق لا يستخفون به. يقول سفيان رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الذين يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم مفتتحوا باب ضلالة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودرسنا في الغد بعد صلاة الفجر إن شاء الله، نكمل هذا الكتاب إن شاء الله تعالى في الكرسي الذي عند باب قبة، كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله. نعم فضل. أحسن عليكم سائل يقول: بعض أهل الأهواء والضلال يقولون أن النصوص التي وردت في تحريم الخروج على ولاة الأمر تعنى أو تعني الأئمة الذين يحكمون بشرع الله، فما قولكم في هذه الفرية؟ وينقلون أن الإمام النووي وابن حجر قالوا بالخروج على الحاكم الظالم. ونحن نقول إن الأئمة الذين تجب طاعتهم هم المسلمون، وإن كانوا ذو تقصير أو ظلم أو جور، وهذا بنص القرآن، بنص الكتاب، بنص السنة. وهؤلاء الذين يدعون الخروج على الحكام المسلمين لا يعرفون ما هو الحكم المطبق من غير المطبق، وهم جهال، ما تزعمتهم أحزاب مشبوهة معينة وضعت لهم مخططا من هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله عندهم، وضعوا لهم مفهوما معينا يسيرون على نهجه، بينما تجد هؤلاء المفتين الذين شرعوا لهم هذه التشريعات يتحالفون مع أعداء الله ضد المسلمين. وهذا أمر مفروغ معروف منذ أكثر من 80 عاما لدى هذه الجماعات. فالأمر واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم شيء آخر، لو قدر أنه أن الحاكم لا يحكم بغير ما أنزل الله، هناك ضوابط أخرى تأتي، وهي التفكير في العواقب والمآلات، هل الخروج يأتي بنتيجة أو يؤدي إلى تحكيم شرع الله، أم أنك تحدث فتنة للمؤمنين وأنت في عافية تذهب إلى فنادق دول الخليج وإلى فنادق أوروبا؟ الأمر واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. أحسن لكم سائل يقول: هل الذين يخرجون في المظاهرات من العوام يسمون خوارج ويؤمر بقتلهم؟ المظاهرات ليست مبدأ إسلاميا أصلا، ليست مبدأ إسلاميا. أنا لا أقول يقتلون، انتبه، ولم أقل ذلك، فإن كان أحد فهم مني ذلك فليراجع نفسه. نقول أصحاب المظاهرات يفهمون الشرع، فإذا استخدموا السلاح يجوز قتالهم، وإذا اعتدوا على الأموال والممتلكات والتخريب يجوز قتالهم. وأما إذا كانوا يتصايحون في الشوارع فيجب إسكاتهم ولا يجوز قتلهم، لكن يجب إسكاتهم، لأن المظاهرات أصلا ليست من دين الله، وإنما هي من دين الكفار. هي ما عرفت إلا عند اليهود والنصارى، هي مخطط صهيوني ماسوني مرسوم لإقناع المسلمين به ضمن بروتوكولات حكماء صهيون. واقرأ هذا في الخطر الصهيوني العالمي قبل أكثر من 300 سنة. خططوا لهم أمرين: الأمر الأول دق إسفين بين المسلمين وعلماء الأمة، العلماء الربانيين علماء السنة، وتشويه صورة العلماء، هذا أحد المخططات. المخطط الثاني الثورة على الحكام، تبدأ بما يسمى بالمظاهرات التي يدعون أنها سلمية، ولا أذكر على وجه الأرض مظاهرات كانت سلمية أبدا، حتى في أوروبا المزعومة التي تدعي، التي نشرت هذه الفوضى بيننا في أوروبا وأمريكا، ما هناك مظاهرات سلمية، المظاهرات كلها تؤدي للتخريب، وليست من الإسلام في شيء، لا من قريب ولا من بعيد، والله إنها من دين الكفار. انتبه، أنا ما أقول الذين يتظاهرون كفار، أقول الذين يتظاهرون متشبهون بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهؤلاء ينصحون ويوجهون ويبين لهم الحق، لأنهم مساكين جهال، مثل ما ذكر السائل العوام، ما حد قال إنهم كفار، نقول إنهم جهال يعلمون، فإن خربوا وقاتلوا فإنهم يقاتلون، وإن لم يقاتلوا يسكتون ويكف شرهم عن الناس. قد يقول قائل: عندهم أدلة على جواز المظاهرات، طيب ما هو الدليل الذي تتمسكون به؟ قالوا إن عمر رضي الله عنه لما أسلم هو حمزة قاد صفين وتوجه إلى المسجد الحرام، فهذا دليل المظاهرات. أقول: ثبت العرش ثم إيش؟ ثم انقش. أولا هذه القصة غير ثابتة، لا أعني إسلام عمر وحمزة فهذا ثابت، أعني هذه القصة المختلقة ليست بصحيحة، بل فيها وضاعون وكذابون، ليست قصة صحيحة. وثانيا على فرض صحتها، فإن الصفين غاية ما ذكرت القصة أنهما توجه إلى أين؟ ها؟ إلى المسجد، فهل هذه مظاهرة؟ هذه مظاهرة؟ طيب عندما يجتمعون المسلمون الآن في صفوف ممتدين من شارع السلام قبيل المغرب وقبيل كل صلاة إلى المسجد، هذه مظاهرات؟ ها؟ لماذا ليست مظاهرات؟ المظاهرات هي الصياح والنباح الذي قلدنا فيه اليهود والنصارى، هذه المظاهرات المحرمة، ولا توجد مظاهرات في الإسلام أبدا، والله وتالله وبالله ليس لها أصل في دين الله. ومن اعتقد أن لها أصلا وحاول تكلف الأدلة فهو جاهل يحتاج إلى تعليم. فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار. نعم فضل. أحسن عليكم سائل يقول فرقة داعش الخوارج يأخذون علمهم من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كيف نرد على هذه الشبهة؟ هذا دجل، يقرؤون كتب الشيخ ويفهمونه على مفاهيمهم هم، كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. حتى الخوارج جميعا يستدلون بالقرآن، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الذين يكفرون أهل المعاصي يقولون أليس الزاني مجرم؟ أليس شارب الخمر مجرما؟ نقول نعم هو مجرم. طيب الله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما في إلا كفار أو مسلمون، عرفتم؟ فهذا هو الطريق الذي سلكه من قبلهم. فقراءتهم لكتب المشايخ، أنا قابلت في المناصحة أحدهم لا يدري عن شيء، قال نحن نطبق كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قلت تعال أخبرين من شرح كتب كتاب التوحيد؟ والله لم يجيب يا إخواني. كم شرح لكتاب التوحيد؟ لا يدري. طرحت عليه بعض الشروح، قلت لمن؟ وجدته لا يدري. قلت له الدرة السنية لمن؟ قال للشيخ محمد عبد الوهاب. رأيت الجهل؟ الدرة السنية لمجموعة من أئمة الدعوة، صح ولا لا؟ طيب قلت إذن من أين أخذت علمك؟ قلت هل أنت، هو يقول إنه لا يعلم دولة على وجه الأرض تحكم شرع الله إلا داعش، يقول هذا المسكين. قلت له طيب، وأن أعظم خليفة، الخليفة الوحيد الذي تجب مبايعته، يقول هو أبو بكر البغدادي. طيب أنت تعرفه؟ لقيته؟ قال لا. وكنت خرجت وذهبت إلى هناك؟ قال لا. قلت طيب من أين عرفت هذا؟ قال عن طريق الإنترنت. قلت ماذا قرأت عن طريق الإنترنت؟ قال قرأت ملة إبراهيم لأبي محمد المقدسي الذي هو عصام البرقاوي المسمى بالمقدسي. قلت إذن أنت تؤمن بشيء لم تره ولم تقرأ له إلا ما يقنعك به بعض الجهال والسفهاء. قال إذن تباهلني أنت على هذا. يعني أرأيتم ما وصل إليه حالهم؟ حتى الأولاد الشباب، هذا شاب عمره 22 سنة يقول تباهلني على أن داعش اللي على حق ولا المسلمون الآخرون هم الذين على حق. يعني تجد فهم أبدا، فهموا قراءتهم لكتب الشيخ محمد عبد الله وغيرها على مفاهيم معينة، كما يحرف الخوارج القرآن والسنة بالضبط. فهم إن كانوا صادقين في قراءة كتب الشيخ فهم يحرفونها عن مواضعها. بقية الأسئلة بعد الأذان، أجيب المؤذن. أحسن عليكم سألون يقول قلتم أن الأمراء إذا استتب لهم الأمر وحكموا شرع الله يجب علينا طاعتهم، فهل إذا لم يحكموا شرع الله ليس لهم علينا طاعة ولا بيعة؟ إذا كانوا مسلمين ووقعوا في بعض المخالفات فلا يخلو حالهم من أمرين، إما أن يكونوا مستحلين لإقصاء الشريعة ويعلنون ذلك، وهؤلاء لا شك في كفرهم، وإما أن يكونوا ومع ذلك نقول لا تحدث فتنة في بلاد المسلمين وإن كان الحكام بهذه الشاكلة، لأن الفتنة أشد من القتل. وإذا كانوا متأولين أو يحكمون البعض ويتركون البعض الآخر مع اعتقادهم أن حكم الله هو الحق، فهؤلاء لا يخرج عليهم، لا يجوز خروج عليهم، لأن مسألة تحكيم الشرع الحكم بغير ما أنزل الله له خمسة أحوال: حالتان لا يكفر صاحبهما، والأحوال الأخرى يكفر. الحالة الأولى إذا عرف واعترف أن حكم الله هو الحق، لكنه حكم بجهله أو بعقله دون أن يجتهد في العلم الشرعي الذي يؤهله لذلك، مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق، لكنه جاهل يحكم بين الناس بالجهل ويرى أن حكم الله هو الحق. فهذا شأن من يرتكب كبيرة من الكبائر، ليس بكافر، حتى وإن أصاب حكم الله هو آثم لأنه حكم بالجهل. والثاني الذي يعتقد أن حكم الله هو الحق وأن حكمه هذا باطل، يعتقد ذلك بنفسه، وأن الصواب والواجب هو تطبيق حكم الله، لكن غلبته شهوته أو غلبه هواه، مثل من يحكمون بالقانون وهم غير مقتنعين به، بل يرون أن حكم الله هو الحق، لكن غلبه منصبه أو حبه للمال أو شهوته أو أعطي رشوة وغير حكم الله مع أنه يعتقد أنه محرم. انتبه لهذه القيود، انتبه لهذه القيود، حكم بغير ما أنزل الله لكنه يعتقد أن حكم الله هو إيش؟ هو الحق، وأنه مرتكب لماذا؟ لجريمة أو لمنكر، وأن هذا الحكم باطل. انتبهت لهذه الأمور الثلاثة؟ لكن غلبه هواه أو شهوته أو رشوته أو نحو ذلك فحكم بغير ما أنزل الله. فهذا شأنه شأن من يزني أو يشرب الخمر أو يسرق، وهو يعتقد أن ذلك محرم لكن غلبته شهوته. هو يعتقد أن السرقة حرام والزنا حرام وشرب الخمر حرام، لكنه فعل ذلك وهو يعتقد أنه مذنب، فهذا مرتكب لكبيرة، مثل من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله هو الحق وأن هذا الحكم باطل وأنه على غير هدى، فهذا شأنه شأن من يرتكب كبيرة من الكبائر، مثل من يزني ومثل من يشرب الخمر. هذان الصنفان لا يحكم عليهما بماذا؟ ها؟ بالكفر. بقي الأصناف الأخرى، من اعتقد أن حكم الله حق لكن يقول يجوز أن نحكم بغير ما أنزل الله، يقول حكم الله صح، هو الصحيح هو الأفضل وهو الأولى لكن يجوز، فهذا يكفر لأنه استحل ما حرم الله. وقد أجمع المسلمون على أن من استحل محرما مجمعا على تحريمه أنه يكون ماذا؟ كافرا بعد إقامة الحجة عليه. الصنف الثاني شخص يقول يجوز هذا وذاك، الفرق بينه وبين الأول، الأول يقول حكم الله أفضل لكن يجوز العدول عنه، هذا كافر. الثاني يقول كل واحد يعني على حتى تعبير العوام، إن شاء حكم بالقانون إن شاء حكم بإيش؟ بالشرع، فهذا يدخل في جملة المستحلين وهو يكون كافرا بعد إقامة الحجة عليه. الصنف الثالث من أقصى الشريعة واعتقد أن حكم الله لم يعد صالحا ليش؟ للناس، وأن القانون الوضعي هو الذي يجب تطبيقه، فهذا هو أشدهم إيش؟ كفرا، هذا هو أشدهم كفرا. ويدخل فيه من اعتقد أن الشعوب كما فعل صاحب كتاب أسئلة الثورة، من اعتقد أن الشعوب إذا اختارت غير حكم الله فيجب على الحاكم أن ينصاع لاختيار ماذا؟ لاختيار الشعوب، حكم الشعب للشعب على قاعدة الاشتراكية والغرب، من اعتقد ذلك فلا شك في كفره، من اعتقد ذلك، انتبه لكلمة ايش؟ من اعتقد، لا تؤول كلامي، من يعتقد أنه إذا اختارت الشعوب حكم القانون الوضعي فإنه يجب عليك أيها الحاكم أن تخضع لاختيار تلك الشعوب بعد أن يبين له الحق ويصر على هذا، لا شك في كفره وخروجه من دين الله عز وجل. هذا هو التفصيل الذي يمكن أن يقال في مثل هذه المسألة. تفضل. أحسن عليكم. يقول: ما الفرق بين الداعشيين وبين الخوارج الذين كانوا في عهد الصحابة؟ الفرق كبير. الخوارج الذين اختلوا فكانوا في عهد الصحابة عندهم ورع، عندهم زهد، وعندهم تقوى ظاهرة، لا يصومون النهار ويقومون الليل، لا يتعاقدون مع الكفار ضد المسلمين، عرفت؟ أما خوارج هذا العصر فإنهم يطبقون نظرية ميكافيلي، وهي أن الغاية إيه؟ تبرر الوسيلة، يذبحون من شاء، يتحالفون مع من شاء، يقتلون المسلمين، يخربون الديار، يخربون كل شيء في سبيل الوصول إلى ماذا؟ إلى مآربهم، مما جعلنا نشك أن معهم مجموعة من الكفار يسيرونهم من اليهود والنصارى وغيرهم، يخططون لهم وهم ينفذون، قد يكون العوام منهم جهالا لا يدرون عن هذه الحقيقة، مثل بعض شبابنا الذين يتوجهون من هنا الذين ضيعوا وغرر بهم، بعض من رجع منهم قالوا: والله لما ذهبت من هنا كنت أعتقد أن هذا هو الحق، وبمجرد أن رأيت فعلهم اعتقدت أنهم على إيش؟ على باطل. والله لقينا شباب رجعوا من الله عليهم بالتوبة وقالوا: نحن ذهبنا من هنا ونحن نكفر الناس ونعتقد أن هؤلاء هم الوحيدين، هم الذين على حق. يقول: لما رأينا أفعالهم أيقنا أنهم على إيش؟ على باطل. وبعضهم قتل ولم يرجع، لما رأوا أنه سيرجع إلى واحد منهم اتصل بوالدته قال: يا أمي أنا ما وجدت جهادا وما وجدت ناس يقاتلون بشار ولا غيره، لكن يقول: وجدت ناسا يقاتل بعضهم بعضا من المسلمين، يعطونا سيارة يقولوا فجرها في المكان الفلاني، فأنا اشمأزيت من هذا، فأنا سأعود إليك غدا إن شاء الله. بعد أن انتهى من مكالمته نحروه وذبحوه. نعم، هذا من أقاربي هذا، وأعلنوا أنه شهيد بعد ذلك، كتبوا في تويترهم وفي مواقعهم أنه قد استشهد. فإذن يا إخوتاه القضية خطيرة جدا، العلم بالتعلم، العلم يؤخذ عن العلماء الربانيين الذين أفنوا أعمارهم في علم والتعلم وخدمة السنة، صلى الله وسلم على